ذكر الآن باب احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم. مقصود باحترام أسماء الله عز وجل، أسماء الله لها مكانة. الآن إذا جينا الآن، الله سبحانه وتعالى إيش؟ الله عظيم في نفوسنا، صح؟ ولهذا الآن احترام الاسم السميع البصير المتكلم، هذه كلها لله. ومن احترام أسماء الله ألا تبتذل. تنبيه صغير لطيف، في بعض حلقات القرآن يصير عندهم حفل، صح؟ وتجد البروشورة حقهم الإعلان راسمين مصحف كاتبين بعض أسماء الله، نقول غلط إطلاقا، لأن نهاية يرمى خلاص. فمن احترام أسماء الله ألا وألا تمتهن، صح وإلا لا؟ يجب أن تعظم. ولهذا يجب أن نحترم أسماء الله عز وجل، ها؟ ولا تكتب على جدار ولا على بيوت ولا على غيره، لأن يجب أن تحترم هذه الأسماء. ويدل على أن من لم يحترم أسماء الله عز وجل، هل حقق التوحيد ولا عنده نقص من تحقيق التوحيد، إثبات الأسماء والصفات واحترام أسماء الله. شريح كان يكنى إيش؟ أبي شريح، أنه كان يكنى بأبي الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: يا رسول الله، إن قومي إذا اختلفوا جاءوا يتحاكمون إلي، فحكمت بينهم فيرضون الفريقين. قال له: ما أحسن هذا، وش حكم بين الناس؟ حكم بين الناس ما في مشكلة، جيد، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، إصلاح بين الناس جيد. لكن الرسول أراد أن يعلم السنة. ما أكبر أولادك؟ قال شريح. قال: أنت إذن إيش؟ أبو شريح، أنت كناه بالتكنية الصحيحة وربطه بها. ولهذا جاء في الحديث: فمن أكبرهم؟ قلت شريح. قال: فأنت أبو شريح. ومن اللطائف هنا أن الإنسان من السنة أولا التكنية، لك أولاد ولا مالك أولاد؟ ما هو في شكل. اليوم صار الآن كأن الناس يتغيرون، ليش تكني نفسك؟ وصار يغمز من يقال عندك طفل ولا كبير، إيش الكنية؟ إما أن يتكنى باسم أبيه أو يتكنى بغيره، ما في مشكلة حتى لو لم يكن له ولد. بعض الناس يقول: لا، مش الكنية، عطى اسمه وبعدين إذا جاء ولد كني. لا، فإن عائشة رضي الله عنها تكنى بأم عبد الله وهي ليس لها أولاد، واضح؟ فلا مانع من التكنية. حتى الأطفال علمه من أنت أبو من، وناده بالكنية، لأن المناداة بالكنية أجمل ويعني لها مكانة. ومن السنة كذلك أن يتكنى الرجل بأكبر أولاده، ولكن ينبغي أن يعلم أنه لا مانع من التكني بالأوسط أو الأواخير، ما في مشكلة، لكن قد يحدث بسببه إيش؟ غيرة بين الأولاد، ليش؟ أو ليش طمرني ولا تكنى به؟ ومن اللطائف كذلك أن الإنسان من طبيعته أنه يختار أول اسم أحسن اسم عنده، صح؟ حتى يصبح هو ينتسب إليه. النبي غير هذا الاسم، وما غيره إلا لأن الله هو الحكم سبحانه وتعالى، والحكم هو من أسماء الله وإليه الحكم، يفصل بين الخلائق، ودل على أنه لا مانع من أي شيء إيش؟ من تغيير الأسماء إذا وجد محذور شرعي. وكذلك من اللطائف أن تسمية المخلوق بأسماء الإله إيش يكون؟ لا، يسمى إيش؟ إهانة لله عز وجل. اسم يعني اسم للإله وتعطيه المخلوق، هل المخلوق مثل الإله؟ لا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر من إهانة أسماء الله بالتسمي بأسماء المختصة به والتكني إيش بذلك. ذكر المؤلف ذلك باب من هزل بشيء من أسماء الله عز وجل، وباب من هزل بشيء فيه ذكر اسم الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم. القرآن والذكر والرسول والإله معظمة في النفوس، هنا تنبيه مهم جدا أيها الإخوة، بعض من الناس يريد أن يتحدث أو يتكلم أو يعظ يأتي بطرف تتعلق بالأحاديث ونكت في الآيات لا يجوز إطلاقا، لأن تعظيم كلام الله أمر عظيم لا بد في النفوس. وإذا كان الله يقول وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، ما هو مجال هزل ولعب. وكذلك إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ما هي نسميه الكلمات والمواعظ تصبح نكت وطرف وتضيع الآن إيش المعالم التي نريد أن نوجه الناس لها من قضية إيش الإصلاح والتوجيه والتعليم والتربية. فنحن نريد للناس أن يكونوا يعرفوا كلام الله قيمته ويعرفون ذكر الله وغيره، مثل ما تجد بعض الناس يلعبون كورة ثم يأتي بطرفة ويأتي بلفظ نبوي يأتي بآية لأجل يضحك الناس، لا ينبغي لك إطلاقا ولا يجوز. وجاء بالآية ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم. الآن نسأل أيها الأحبة كمثال، صار الهزل والاستهزاء بآيات الله سبب لإيش؟ للكفر، والكفر يبقى مع التوحيد؟ ما يبقى مع التوحيد أبدا، فهذا صار مضاد لتوحيد الله عز وجل. ولا يجوز لنا الطرفة ولا المزح بأي وسيلة مهما كان، لأن ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. عندما تعظم السنة تعظم النصوص تعظم كذا يدل على وجوب تقوى قلبك، والإنسان لا يجوز له أن إيش أن يتلفظ بالألفاظ التي تؤدي إلى كفره وشركه. في بعض الأحيان يقول والله نمزح نكتة ترى ما قصدتها، حتى ولو كان مزح قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ذكر القصة التي نزلت وسببها ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة، دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، اللهم ارضى عن صحابة نبيك وصل على حبيبنا صلى الله عليه وسلم، يستهزئون بالرسول وبالصحابة، قراؤنا هؤلاء أرغب بطونا، يعني إذا جاء الأكل هم أوسع الناس وأحرص الناس على الأكل وأكثر، وأجبن وأكذب ألسنة قاتلهم الله. كيف يقال أن الصحابة أكذب الناس ألسنة؟ أصدق الناس إيمانا وأصدق الناس اتباعا وأحفظ الناس للسنة ما وصل الطريق إلا عن الصحابة، ولا أجبن عند اللقاء، إذا جاءت المعارك هم الذين يفرون ولا يثبتون في المعارك. سبحان الله، سمعها عوف بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أحد الصحابة الصغار، قال كذبت ولكنك منافق، والله لا أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبرك. سبحان الله، أسرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لينقل له الخبر، فنزل الوحي قبل أن يصل لهذا. شوف ما سمعه لهذا الرجل، سمعه عوف وأنكر عليه قال كذبت أيها المنافق. وبعد ذلك لما وصل نزلت الآية قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ماذا حدث أيها الإخوة؟ جاء ذلك الرجل إلى الرسول يعتذر، وقد ارتحل النبي صلى الله عليه وسلم وركب ناقبته، فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب. يعني قاعدة عندنا أيها الإخوة، الناس في السفر مجموعة رايحين مكة ولا طالعين جدة ولا للشرقية ولا أي مكان، يركبون، ما في كتاب ما في برنامج، كل واحد يسولف، هذا يجيب قصة قديم، هذا يوم كان طالب، هذا يوم كان حدث، هذا تذكر لواحد ميت، سواليف ما فيه، صح ولا لا؟ غالبا حديث الركب تعطي خواطر، لكن ما في مشكلة تحدث عن كل شيء، لكن تستهزئ بالرسول تقول حديث الركب، وتستهزئ بالقرآن، وتسخر بالصحابة حملة الوحي، وتقول إنما كنا نخوض ونلعب، لا يمكن أبدا. وما قبل إطلاقا منه أبدا، كان يقول يا رسول الله بس نقطع الطريق، تقطع الطريق بأعراض الناس بالنميمة بغير بالباطل، ما يجوز إطلاقا. ولذلك كان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يقبل. ابن عمر يقول وهو راوي الحديث كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. النسعة ما يربط به الرحل، وماسك يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، ترى سواليف ونكتة. بعض من الناس يأتي بنكتة ويستهزئ بالسنة، تقول يا أخي كفر، قال أعوذ بالله، علشان كلمة أكفر وش دين على طول طلعت، وين صلاتي وصيامي وغيره؟ هؤلاء عندهم. لكن أنزل الله قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فما يزيد النبي عن أن يكرر عليه الآية. الصحابة يشاهدون ما القرآن نزل وكل خائف، لكنها تربية سلوكية عملية، صح وإلا لا؟ تأدب كل من في الوجود إن ما يتعرض للدين ولا للرسول ولا للصحابة بقدح وغمز. اليوم أيها الإخوة صار الناس يستهزئون بكل شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم ترسم له كاريكاتيرات ويستهزأ بالسنة، يستهزأ بالتعدد، ويستهزأ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم اللحية، ويستهزأ بتقصير الثوب، ويستهزأ بأمور تتعلق بالدين. وإذا جاء قال يا أخي والله تراها طرفة ما قصدت يعني أمزح، نقول الآية صريحة في ذلك، ويدل على أن الإنسان لا يجوز له إطلاقا أن يأتي باستهزاء ولو كان مازحا، لأنه يؤدي إلى إلى الكفر. وهذا فعل إيش؟ الفساق، هم الذين يجرؤون على إيش؟ على الاستهزاء وغيره. وأن هذه من صفات المنافقين، وأن الاستهزاء ينقض يعتبر ناقض من نواقض الإسلام كلية. باب قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مست ليقولن هذا لي. هذا الباب أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين أن من زعم، بعض الناس يزعم أن ما أوتي من الخير إنما هو حق له. أعطيكم مثال أيها الإخوة، من الناس من يفتح الله عليه بشهادات، من الناس من يفتح الله عليه بمال، من الناس من يفتح الله عليه بمنصب، وعندما يسأل إيش يقول؟ يقول هنا ليقولن هذا لي، هذا أنا الذي أستحقه، الله الذي أعطاك ما هو أنت الذي تستحق. ولهذا الذين أيها الإخوة لن نجد أننا نستطيع أن نكافئ نعم الله إطلاقا مهما عملنا. يعني أنعم الله عليك بالسمع وش تكافئ؟ أنعم الله عليك بالبصر، أنعم الله بالصحة باللسان، أنعم الله عليك بالمال بالطعام بالشراب، إيش تكافئ من النعم؟ من أنت حتى تقول هذا لي؟ يعني بمعنى أنك هذا الذي أتيته. ولكن سبحان الله هنا يعطينا أيها الإخوة أن الإنسان عندما يبتلى بالضراء والسراء فليعلم أن الأمر كله لله. لكن إذا صار الإنسان نسب النعم بعد الضراء بأنها له وبأنه مستحق، هذا ينافي التوحيد. صاحب التوحيد الخالص إن أصابته ضراء صبر، وإن أصابته سراء شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة التي آتاه. ولهذا يعني جاءت تبين الآن آيات وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي لأجدن وإن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلنبئن لذلك، دل على أنه ظن أن ما أوتي من المال سيخلده، وإذا رجعت لربي كذلك سيعطيني أفضل مما أعطاني الله. هذا إنما كل شيء بيد الله عز وجل ليس بيد المخلوق شيء إطلاقا. والواجب على الإنسان ألا يغتر بما أعطي، وألا يعجب، وألا يمن على الله بشيء. يعني سبحان الله قد يكون إخوان، واحد منهم فتح الله عليه دينار ودرهم فتح عليه خير، والآخر وسط فيقول الذي عنده مال هذا أنا مستحق، هذا مسكين يمكن ما أعطاه الله والله لا يحبه. الناس يظنون أن الإنسان إذا فتحت عليه الدنيا قال ما شاء الله الله يوفقه، فتح الله عليه الدنيا لولا أن الله راضي عنه ما أعطاه الدنيا. لا، الدنيا يعطيها الله من يحب ومن لا يحب، أما الدين فلا يعطيه الله تعالى إلا من أحب. ولا يجوز لنا أيها الأحبة أن نكفر بنعم الله عز وجل. أعطاك الله نعمة أنسبها إليه لا تنسبها لنفسك، ولا تقل كما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي وليس منك إطلاقا. ذكر حديث أبي هريرة سمع، وهذه قصة عظيمة جدا وتحتاج إلى محاضرة مستقلة، قد نسميها دروس من بني إسرائيل. بنو إسرائيل فيهم قصص وأخبار وفيهم عجائب ثلاثة، أقرع وأبرص وأعمى. أراد الله أن يبتليهم ابتلاء، فأتي أتى الأبرص هذا بعد ذلك بعث الله له ملك قال له أي شيء تحب في هذه الحياة؟ هذا منه الأبرص؟ قال أتمنى أن يزول البرص الذي في جسد ويعطيني الله لون حسن وجلد حسن ويذهب عني ما صار الناس يقذرني فيه. فالملك مسح عليه وبرئ في ساعة مباشرة، رجع جلده الأول. بعدين قال له أي المال أحب إليك؟ قال أنا أحب البقر وأعطي، وببعض الروايات الإبل، فأعطي ناقة عشراء، ودعا له الملك بإيش؟ بالبركة. أتى الأقرع، وإن كان بعض الناس يقول ما شاء الله القرع دليل الذكاء، إن شاء الله إن هذا دليل على أني ذكي، لا، ما هو شرط ذكاء ولا دخل في الذكاء أصلا. فلكن الإنسان خاصة إذا كان إنسان ما يلبس طاقية ولا يستر وراسه كله أقرع، يصبح الناس يناظرون هالقرع الموجود في رأسه. فأتى إليه قال وش تحب؟ قال أنا أحب يرجع شعري مرة ثانية، الناس يقذروني وينظرون إلي. مسح رأسه وطلع شعره مباشرة. ثم سأله أي المال تريد؟ قال أريد بقرة أو إبل، فأعطي بقرة حامل فدعا له. الثالث كان أعمى فسأله أي شيء تريد؟ قال أن يرد الله إليه بصري، مسح عنيه فهو. ثم سأله أي المال؟ قال أريد الغنم فدعا له. سبحان الله، صاحب الإبل امتلأ عنده وادي كامل إبل، وصاحب البقر وادي بقر، والثالث وادي غنم. رجع الملك مرة أخرى إلى من؟ إلى الأول، إلى الأبرص، وجاءه بنفس صورة اللي فيه البرص الأول، فقال له أنا رجل مسكين وانقطعت بي السبل، فلو أعطيتني شيئا أتبلغ به، فأنا اليوم ليس لي إلا بالله ثم بك، أسألك، يذكره بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال، تعطيني بعير من هالوادي علشان أتبلغ. فقال الحقوق كثيرة عندنا، أموال ما صعب، وعندنا التزامات مثل بعض الناس الآن. أنا قلت لكم كمثال، الآن لو قلت يا أحبابي كل واحد نريد من 10 ريال بس، قال يا أخي والله إن مشغول 10، الأولاد يبغون شيء وكذا يعني، وتونا ما بعد استلمنا الراتب وفي نصفه، يبدأ 70 عذر. هذا قال الحقوق كثيرة. فقال له الملك كأني أعرفك من قبل، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا ثم أعطاك الله عز وجل ثم أعطاك مالا كثير؟ قال هذا ورثته كابرا عن كابر، هذا عن تعب وجهد. قال إن كنت كاذبا صيرك الله لما كنت. سبحان الله، يموت إبله ويرجع أبرص كما كان، الله قادر على كل شيء. الثاني جاءه وصاحب القرع فسأله نفس السؤال، فرد عليه الحقوق كثيرة، قال إن كنت كاذبا صيرك ورجع. ثم جاء للأعمى فسأله، رجل مسكين وابن سبيل قطعت به السبل، وأريد أن تعطيني مما عندك. فقال له هذا الرجل شات، قال قد كنت أعمى فأعطاني الله بصرا، وفقيرا فأعطاني الله مالا، خذ من مالي ما شئت. نسب المال لمن؟ لله، ودع ما شئت. ثم قال كلمة لا أجهدك، يعني لا أدقق عليك أبدا في المال أخذ. إيش قال الملك؟ بارك الله لك فيه. اليوم أيها الإخوة، أين الذين يشكرون الله على النعم؟ صحيح رواتبنا مختلفة، ما نقول ولن نكون سواسية. بعض الناس عندما تسأل يقول يا أخي الراتب شوي ولا يكفي، ولا شريت لي بيت ولا شقة ولا سكن ولا عندي سيارة زينة. سبحان الله، عجب من الناس ينكرون نعم الله التي أعطاه. ولهذا دائما اسأل ربك أن يعطيك لسانا شاكرا وقلبا قانعا. إذا قنعك الله بهذا وأعطاك الله شكر، ستجد كلما أعطاك شيء خلاص. بعد ذلك قال له الملك أمسك مالك، إنما ابتليتم كلكم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. هذا الحديث وجه ارتباطه أن من كفر نعم الله عز وجل ولم يشكرها فهو لم يحقق التوحيد، صح وإلا لا؟ وأما الأعمى فإنه شكر فأبقى الله له ماله. ويعطينا أيها الأحبة أن الواجب على المسلم أن يشكر النعم، وأن جحود النعم سبب لزوالها أيها الأخوة، وقد يكون سبب لعدم بركتها وسبب لعدم الانتفاع بها، فلا يبارك الله لك في المال ولا تنتفع به. ولهذا يعطينا أن الله يختبر إيش عباده، صح؟ يختبر عباده واختبارات هذه سلوكية عملية، ويدل على أنه يعني أنا بالله ثم بك، يدل على أن هذا هو الأصل، لم يقل بالله وبك وإنما ثم. باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. هذا الباب ترجم به المؤلف ليبين أن تعبيد الأولاد لغير الله عز وجل في التسمي شرك، وهذا يسمى شرك في الطاعة، وفيه كفر للنعمة، صح ولا لا؟ عندما أسمي ابني مثل الآن بعضهم يسمي عبد الرسول، ما يجوز تسمي عبد الرسول أبدا، وعبد النبي وعبد الحسين، ما تعبد إلا لله عز وجل. ولهذا جاء الآن هنا بهذه الآية: فلما أتاهما صالحا، جاء في تفسير هنا أنهما آدم وحواء جاءهم ولدا سويا، جاء سيأتي في التفسير أنه وإن كان بعض العلماء يقول أنه يحتاج تأمل، وإنما الحكم هذا عام في غير آدم، وأن بعض الناس قد يحدث له الشرك بسببه، يعني بعض الناس يكون زوجته ما تحمل أبد، فيضطر يذهب إلى السحرة ولا دجال ولا غيره ويقول أنصحك سوي كذا اذبح كذا ويعطيه عشان يصير لي يأتيه أولاد. فإذا جاءه ولد بدل ما يحمد الله جعل له شركاء فيما أتاهما، ونعوذ بالله من الشرك. رزقهم الله الولد، فالشيطان لما لم يأتي أولاد، فجاء الشيطان قال سمياه عبد الحارث، والأصل أننا نسمي ونعبد لله عز وجل ليس لغيره. ولذلك فلما أتاهما صالحا يعني لم يكن ميتا وصحيحا عبداه، قال الله تعالى: فتعالى الله عما يشركون، الله منزه عن جميع أنواع الشرك كلها، سواء شرك ألفاظ أو شرك أفعال. ذكر أثر ابن عباس لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس وقال: إني صاحبكم الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعاني ولتجعلن لي، يعني إن لم تطيعاني في ذلك قال سيصبح الولد له قرني أيل، أيل له قرون، واضح، ونوع من الغزلان، فيخرج من بطنك ويشقه ولا أفعلن ولا أفعلن، سمياه عبد الحارث. فأبيا طلع ميت، جاء مرة ثانية وأبيا وميت، ثالث وأبيا، سمياه عبد الحارث، ولهذا قال جعل له شركاء فيما أتاهما. ذكر الآن هنا هذا شرك طاعة ولم يكن شركا في العبادة، وشرك الطاعة لا يجوز، والشرك في العبادة كذلك إيش لا يجوز، قال هذا شرك في التسمية. ولذلك قال لئن آتيتنا صالحا، قال أشفق أن لا يكون إنسان يخرج على غيره في ذلك، ويدلنا على أن التسمية إيش والتعبيد فيها لغير الله لا يجوز إطلاقا، وإنما يجب أن يكون التعبيد لله عز وجل، ويستفاد منه تحريم كل اسم عبد لغير الله، وكذلك أن الشرك يقع في اللفظ ويقع في الفعل. ويعطينا أن الله هو الواهب، صح؟ من الذي أعطى الولد؟ طيب نعبده لله، ليش نعبده لغيره؟ ويجب أن نشكر الله إذا أتانا ذرية وأولاد. قال المؤلف: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الأصل أن الأسماء والصفات هي الله له أسماء وصفات سبحانه وتعالى، ما يجوز، ما فيه هذا اسمه الأصل، ماذا نعمل به؟ يغير اسم جده؟ إيه قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، عبد المطلب كان له من المكانة، ما هو بينظر إلى الاسم، مكانة عبد المطلب سيدا مطاعا في قومه ينتخي به، ما في مشكلة. وبعض العلماء قال إن لا مانع يستثنى عبد المطلب دون غيره، والصحيح هذا رأي شيخنا بن باز أنه حتى عبد المطلب لا نسمي أحدا باسم، لأنه لا عبودية إلا لله وحده، واضح. وكون الاسم جدك، بعض الناس اسمه مثلا عبد الله بن عبد الرسول، مش يسوي باسمه وميت وهذا اسمه، ماذا نسمي؟ ما نغيره، باقي على ما هو عليه، وإن كان هو شرك لا يجوز شرعا، فيتوب تبقى في البطاقة في ذلك. ولكن إن أمكن تغييره لا شك أنه أولى من أن يبقى. لو جاءنا شخص قال أنا اسمي عبد الحسين أو غيره، نقول غير، ما يمكن أبدا. ذكر الآن في الآية الآن هنا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذر الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. الآن هنا أيها الأحبة، الأصل عندنا أن نتوسل بأسماء الله وصفاته، صح؟ أنا أريد أن أدعو، أقول اللهم يا خالق السماوات والأرض، يا من بيده مقاليد الأمور كلها، يا من يسمع كلامي، يا من يرى مقامي، يا من لا تخفى عليه خافية، كل هذه أسماء وصفات، صح؟ بعدها اغفر ذنبي، صار هذا توسل إيش؟ بالأسماء والصفات. لكن من الناس من يأتي فيقول لك مثلا يا رب أنا عند قبر الحسين فلا تحرمني بركاته، أنا عند قبر الولي فلا تحرمني من فيوضاته، من أين جئت به؟ هذا الشرك. ولهذا جاء النص ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ندخل هذا ونترك باب لا يقال السلام على الله بعد شوي، بس عشان نعطيكم قواعد سريعة جدا. ما دون دخلنا في باب الأسماء والصفات ولله الأسماء الحسنى، فيحسن أن نقول نذكر قواعد سريعة جدا في الأسماء، قواعد سريعة في الصفات، ثم نأتي بعض الأشياء المفصلة متعلقة بها. بالنسبة أول أمر سنذكره، نكتب قاعدة في نصوص الأسماء والصفات، قاعدة تتعلق إيش؟ في النصوص. باب الأسماء والصفات الآن غيبي بحت، ما لك تثبت إلا ما دل عليه الدليل، صح وإلا لا؟ ما تثبت لله صفة من عندك، ولا تثبت لله عز وجل اسما من عندك، وإنما يثبت إيش؟ ما دل عليه النص الشرعي. طيب ما موقفي من نصوص الأسماء والصفات؟ نكتب هنا الواجب على المسلم تجاه نصوص الأسماء والصفات أن يجريها على ظاهرها وما دلت عليه من المعنى الحق دون أن يتعرض لها بشيء من التأويل والتحريف والتغيير والتبديل والتعطيل. خلاص، إيش معنى هذه الآن؟ أعطيكم مثال لذلك. الله يقول سبحانه وتعالى في كتابه بل يداه مبسوطتان، النص شو يثبت؟ هذا ظاهر النص. حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا، ظاهر النص ينزل. إيش معنى النزول؟ واضح. ما يأتيني شخص يقول إيش معنى النزول؟ لو جاءني شخص يقول إيش معنى النزول، أنا أسأله إيش معنى الماء. في أحد مرة سألك إيش معنى الماء؟ فيه؟ أو جاءك واحد عرف لي التراب، هل يمكن؟ ما في، ما يحتاج. أنا أعرف إيش معنى النزول كما أنني أعرف السمع والبصر. في أحد ما يعرف السمع والبصر؟ وشو السمع؟ ما تدرك به الأصوات، والبصر ما يدرك به المرئيات، صح ولا لا؟ فتلقائي ما في أحد، ما في صحابي أبدا سأل الرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إيش معنى النزول، إيش معنى كذا، ما فعل. ولذلك القرآن نزل بلغة العرب، صح وإلا لا؟ ولذلك إذا قلت الآن كمثال مزقت المنديل، ما يأتي معنى إيش معنى مزقت؟ ما يحتاج، نحن نعرف هذا بلغتنا، ما يحتاج نعرف. القرآن نزل بلسان عربي مبين، والله خاطب الناس بلغتهم، صح وإلا لا؟ إذن أجري النص على ظاهرك. بل يداه مبسوطتان أثبت أن لله يدان. ويأتيني النص بإثبات الوجه، إثبات القدم، إثبات اليد، إثبات الإصبع، إثبات السمع، إثبات الحياة. ما في أحد يسأل إيش معنى الحياة، الحياة معروفة ضد الموت ولا في إشكال فيها. إذا نجري النص على ظاهره وما دل عليه من المعنى الحق، لأن كل من أول وحرف وربما نقول وبدل وعطل ضل عن صراط الله المستقيم، فلا نقبل منه. واضح؟ فعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يضحك الله لرجلين يدخل أحد يقتل أحدهما الآخر ويدخلان الجنة، يضحك من؟ الله. من القائل؟ أنا وإلا الله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قائل، والرسول لا ينطق عن الهوى. فيأتي أحد يقول أعوذ بالله، كيف تقولون الله يضحك؟ إيش هذا؟ شوف هذا كلام اللي يقول ابن عباس، يرعد أحدهم صاب برعده إذا سمع آيات الصفات صار عنده ورع وتقوى. إيش أنتم أعلم أم الله؟ نحن أعلم ولا الرسول هو الذي يخبر؟ إذا قال الرسول هل يمكن أن آتي يوم القيامة فأقول يا رب أنا لا أثبت لك الضحك لأنك أعلى وأجل، الضحك للمخلوق أما أنت ما يمكن. أو آتي للرسول صلى الله عليه وسلم فأقول يا رسول الله لماذا لم تعلمنا معنى الضحك ولماذا لم تفسر لنا هذا الشيء؟ ما في إطلاقا. قرآن خاطبنا الله به بلغتنا فلا نقول كيف نفهم هذا، واضح. لكنني أقول ليس كمثله شيء، فالله ينزل ليس كمثله شيء، والله يضحك ليس كمثله شيء، والله له حياة ليس كمثله شيء، والله له سمع وبصر ليس كمثله شيء، ولا إشكال في هذه الأمور. واضح؟ هذه قاعدة نسميها في إيش؟ في نصوص الأسماء والصفات. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم يكشف عن ساق، جاء في تفسير يكشف عن ساق نفسه، فنثبت أن لله ساق ما جئت به من رأسي أنا، هذا نص خلاص سمعنا وأطعنا ما في مشكلة. واضح؟ طيب الآن نأخذ بعض القواعد المتعلقة بالأسماء، نأخذ أربع قواعد. قاعدة الأولى، أسماء الله كلها حسنى، ليس فيها اسم قبيح أبدا. أسماء المخلوق فيها واحد اسمه جريو وكليب وتويس وحنش ونجر ومحماس، وأسماء الناس غرائب، ما تقول والله كلها حسنة، في بعضها ترمز لكن ما هي حسنة مو بشرط، لكن الله كل اسم حسن. عندما يأتي الأسماء الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، سبحان الله لها تعظيم وهيبة في قلوبنا، صح وإلا لا؟ كلها حسنة، والدليل ظاهر القرآن ولله الأسماء الحسنى. الأمر الثاني عندنا، قاعدة ثانية، أسماء الله توقيفية. إيش معنى توقيفية؟ مدارها على النصوص، ما تجيب اسم من عندك ولا من رأسك. أسماء الله إيش؟ توقيفية، مدارها النصوص الشرعية. طيب الكفار بل نقول المعتزلة جاءوا له بأسماء، عقل وعاقل ومعقول ولذه ولذيذ وملتذ، من جاءوا بها من إطلاقا؟ ولا يجوز أن نعطي الله اسم العاقل أصلا، ولا أن نصفه بصفة العقل، لأن صفة نقص ترى ما هي كمال. والله له الأسماء الحسنى، فإذا جاء النص سمعنا وطعنا. ثالث عندنا، أسماء الله غير محصورة بعدد معين، أسماء الله غير محصورة بعدد معين. ما الدليل على ذلك؟ حديثان صحيحان. حديث الدعاء المشهور أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أنزلته في كتابك، أعلمته أحدا من خلقك، استأثرت به في علم الغيب، فدل على أن هنالك لله أسماء استأثر الله بها ما يمكن أن تعطى لأحد ولا يعلمها أحد، هذا دليل. دليل الثاني، 99 يدل على الحصر. ها شلون؟ ايش اسم محصور؟ هذا محصور، احنا بغير محصور. ها لا انا اعطيكم ما تحتاج. ها اها صحيح، يسجد تحت العرش فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيفتح الله علي بمحامد لم اكن اعرفها. المحامد ما هي؟ اسماء الله وصفاته. انت اذا اردت تمدح احد تعطيها اسماء وصفات، صح وإلا لا؟ فتقول أنت الكريم، أنت الشجاع، أنت كذا، أنت كذا، أنت كذا، صح؟ قال فيفتح الله عليه بمحامد. كذلك من ضمنها الدليل الثالث، ها، لا أحصي ثناء عليك، لا أحصي ثناء عليك. إذا كان محمد لا يحصي ثناء عليه فمن دونه من باب أولى، وسيعطي الله نبيه من الأسماء يوم القيامة. طيب، طيب، حديث إن لله 99 اسماء ما يدل على الحصر، وإنما هو من باب الإخبار، كما أقول إن للفقراء عندي 100 ريال، قد يكون عندي 1000، لكنني الآن أخبر أن عندي 100 فقط. ثم خصت بهذه المعاني التي من اللطائف. أيها الإخوة، لم يثبت حديث صحيح سردا 99 اسم إطلاقا، ما في صحيح حد، وإنما جزء منها موجود. وهنالك أيها الأحبة كذلك غيرها، وهو إيش؟ يجب تجمع واستنبطت إلى غير ذلك. وما يوجد الآن في المصاحف، الآن في المصاحف موجود في آخرها الأسماء، وأكثر مصاحف يكتب ولله الأسماء ثم يحطها على الغلاف 99 اسم. ومن العجب أنك عندما تقابل الذين جمعوا أسماء الله وصفاته تجد أن هناك اختلاف في بعض الأسماء، اختلاف في بعض الألفاظ، اختبار في كذا، مما يدل على أن الأمر فيه سعة. لكن ورد في حديث، يعني قيل أكثر ما ورد قريب من 60 أو أكثر قليلا هو الذي ورد، الباقي استنباطات استنبطها العلماء رحمهم الله تعالى. هنا قاعدة يقول العلماء: كل اسم يشتق لله منه صفة، كل اسم يشتق للرب منه صفة، يشتق لله عز وجل منه صفة، هذه قاعدة. فإذا قيل الملك، القدوس، السلام، المؤمن، السميع، البصير، الرحمن، كلها تأخذ منها صفات، واضح؟ لكن سيأتي الآن، هذه انتهينا من الآن قواعد المتعلقة بالأسماء، نأخذ قواعد الصفات ونقف، جزاكم الله خير. قواعد الصفات يمكن نأخذ 4 أو 5 قواعد. قاعدة الأولى إيش؟ صفات الله كلها عليا، يعني ما في صفة قبيحة إطلاقا. ما يقوله الأشاعرة والمعتزلة والماتريدية وغيرهم، إذا قلت الله لا يدقى، لا لا، هذه ما تليق بالله. الله يضحك يقول لك كيف هذا المخلوق، هذا ليس الخالق. الله سبحانه وتعالى له يد، قال يا أخي اليد جارحة والجارحة للمخلوق، نحن نقول الله له يد ليس كمثله، من وين جئت؟ فهو يعتقد أن هناك صفات، نقول هذا كلام باطل ليس بصحيح، لأن الله ذاته كاملة، صح وإن لك؟ فالذات الكاملة صفاتها تبع لها، فتكون كاملة هذه الذات ولا يمكن أن يكون فيها نقص، واضح؟ الثاني عندنا صفات الله توقيفية، بمعنى أن مدارها على الكتاب والسنة، ما تأتي بالصفة من رأسك. لو جمعنا العقلاء وقلنا تسرايكم نبحث لله صفة جديدة، نقول لا تثبت ولا شيء، العمدة النصوص الشرعية وليس العمدة أن تأتي من رأسك، واضح؟ ثالث عندنا صفات الله تنقسم إلى قسمين: صفات ثبوت وصفات نفي، صفات ثبوتية وصفات نفي. صفات الثبوتية وهي إيش؟ السميع، السمع والبصر والحياة والعلم والقدرة وغيره. صفات النفي مثل لم يلد، لم يولد، لا يظلم ربك أحدا، ما كان الله ليعجزه، هذه كلها صفات إيش؟ نفي، واضح؟ طيب، يقول العلماء رحمهم الله تعالى: صفات الله عز وجل الثبوتية تنقسم إلى قسمين: صفات ذاتية وصفات فعلية. قال العلماء: الصفات الذاتية هي التي لا تنفك عن الله بوجه من الوجوه، الصفات الذاتية هي الصفات التي لا تنفك عن الله بوجه من الوجوه، والصفات الفعلية هي المتعلقة بالإرادة والمشيئة. الصفات الذاتية قلنا إيش؟ لا تنفك، مش مثل الحياة، العلم، السمع والبصر. الصفات الفعلية وش مثل؟ النزول، المجيء، الضحك، الرحمة، الغضب، الرضا، كلها تسمى صفات إيش؟ أفعال لله عز وجل. نختم الآن بقاعدة وهي إيش؟ ليس كل صفة يشتق منها اسم. من صفات الله تعالى الوجه، صح؟ واليدين، ما فيها أسماء تشتق. ولهذا قال العلماء: باب الأسماء الصفات أوسع من باب الأسماء، باب الصفات أوسع، يعني الصفات أكثر من باب إيش؟ الأسماء. وبهذا يصير أخذنا مجمل صغير في بعض قواعد أهل السنة في باب الأسماء والصفات، ولهذا ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا حول هذه الآية وهي قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ذكر الآن هنا حد أثر ابن أبي حاتم عن ابن عباس يلحدون في أسمائه. من الإلحاد في أسماء الله عز وجل أن تأخذ أسماء الله وتعطى للمخلوق. اللات قالوا مشتقة من الإله، والعزة من العزيز، ومنات من المنان. لكن هناك أسماء من خصائص الإله لا يمكن. هناك أسماء لا مانع من تسمية المخلوق بها، مثل ملك، الله ملك والملك، والعزيز قالت امرأة العزيز والعزيز، ما في مشكلة. لكن ما كان من خصائص الله عز وجل لا يجوز إلا أن يكون له. وصار هنا أسماء الله يدعى بها، ولكن ما كان للمخلوق. ولو أخذ هذا الاسم ما ندعو، لأنه مربوط بالمخلوق، وإنما يربط الناس بالخالق، ولا يجوز لنا الإلحاد في أسماء الله عز وجل إطلاقا. ويدل على أن من ألحد في أسماء الله قد نقص توحيده ولم يكمل، بل نافى كمال التوحيد في ذلك. قد يكون فيه أكثر من ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ربي ونتوب.